سلام عليكم. آيات فتاة عمرها 20 سنة، بنت أردنية تعيش في أطراف عمان. البنت هذه في عام 2008 حصلت لها قصة، وقصتها هذه عملت ضجة في ذاك الوقت. البنت كانت تعيش قصة حب مع شاب، وهذا الشاب من أهل المنطقة اللي هي ساكنة فيها، بتعرفها من أيام المدرسة، وكانت مخبية علاقتها مع هالشاب، ولا أحد من أفراد أسرتها يعرف الموضوع. المهم البنت تعلقت في الشاب، والشاب كذلك حب البنت، لكن لسه صغير يعني. البنت يا دوب وصل عمرها 20 سنة، والشاب كذلك عمره في نفس عمر الفتاة، لا حصل شهادة ولا عنده وظيفة، ووضعه المادي تعبان، وأسرته أسرة بسيطة، يحتاج إلى وقت علشان يعني يجهز نفسه وإنه يكون وإنه كذا. المهم ماكم بالطويلة، في بداية العام اللي هو 2008 ميلادي، تقدم رجل إلى أسرة آيات وطلب إيدها. وهالعائلة أسرة آيات ما عندهم والله البنت نشاورها ولا ناخذ رايها وكذا، لا لا لا، أهم شيء أن هذا الرجل يكون محترم ومن عائلة معروفة، وأنه شخص ملتزم، يعني ملتزم بعاداته وتقاليده، وما عنده مشاكل وسمعته طيبة. أوكي، لما تقدم قالوا له احنا موافقين. بعدين رجعوا للبنت وقالوا لها ترى جاء شخص ومن عائلة الفلانية واحنا وافقنا. البنت بدأت تبكي وتصرخ، وانا لسه صغيرة وبكمل دراستي، ما قالت لهم انا احب شخص ولا في علاقة، لانها لو انها تتكلم او تكشف هالموضوع هذا راح يقتلونها، ما فيها روح وتعال. لذلك بدأت تتعذر، موضوع انها صغيرة وموضوع انها دراسة. قال لها شو المشكلة، الدراسة الرجل ما عنده مانع، حتى لو انك تتزوجين راح يخليك تكمل دراستك، وبعد شو اللي تبين، شنو ناقصك، شنو غير هالكلام. قالت لا بس انا يعني ماني يعني مستعدة. لا لا لا، البنات اللي اصغر منك تتزوجوا، واللي بعمرك تزوجوا، واللي أكبر منك شوي عندهم عيال الآن، يعني هذا أمر طبيعي، ما عندك عذر. وبعدين إحنا نعرف نختار لك الشخص المحترم، أنت كبنت شلون بتعرف إن الشاب هذا محترم ومن عائلة يعني محترمة، إحنا اللي نعرف وإحنا اللي اخترنا لك، راح تتزوجي غصب عنك. حاولت، كلمت أمها، كلمت أبوها، قالوا لها أبدا ما في مجال، وسكت أولاد يعني تفضحينا مع الناس. زعلت شهر شهرين، بعدين وافقت غصبا عليها. حاولت أنها فعلا يعني تعيش الواقع، أنا خلاص مقبلة على الزواج، وإن شاء الله يكون إنسان طيب، وهم سألوا عنه، وفعلا هو شخص جدا محترم اللي تقدم لها. وما وصارت تفكر بينها وبين نفسها أنه أنا يعني ليش متمسكة مثلا في عشيقي أو حبيبي، شنو في زود، شخص أصلا ما بادر ولا تقدم لي ولا شفت منه شيء، يعني أنا اللي متعلقة فيه. وحتى لما قالت له أن أنا راح أتزوج وكذا، تعال تقدم لي علشان أقدر يعني أرفضه وأتزوجك، قال أنا ما أقدر ووضعي وتعبان، وانتظري شوية، وليش مستعجل على الزواج. قالت له غصبا عني مش بكيفي، قال أنا ما أقدر الآن. فما عطاها حل ولا وقف معاها في هاللحظة. المهم مشت في طريق الزواج، وعملوا له حفل زفاف كبير، وعزموا العالم، والرجل ما قصر، حط لها بيت ونفذ لها كل شروطها، وما كان عندها مانع حتى موضوع انها تكمل دراستها. اول ليله ليله الزفاف، وثاني ليله، اسبوع، بعد اسبوع البنت خلاص انفجرت، ما هي قادرة تمثل على نفسها، ما هي قادرة تكتم الحب اللي داخلها لعشيقها، وتنظر لزوج هذا يعني شخص غريب، ما هي قادرة تتقبله، ما هي قادرة كذا. وفي لحظة زلة لسان أثناء يعني حديثها مع زوجها، قالت له أنا بصارحك وأرجو أنك تتفهم، أنا يعني حسيت أنك رجل يعني متفهم وخايف الله ومحترم وتقدر. قال هي طيب شنو فيه؟ اطلبي يا قلبي يا حبيبتي يا زوجتي اللي تبين، أنا حاضر اللي أقدر عليه ما رح أقصر. قالت لها أبيك تطلقني. قال لها شنو؟ أنت مستوعب إيش قاعد تقولين؟ احنا ما صار لنا اسبوع شوي يعني تقريبا 7-8 ايام متزوجين، طلقني ليش؟ ايش صاير؟ سويت شيء غلط؟ اكتشفتي علي شيء غلط؟ قالت لا الغلط مني انا. قال شلون يعني؟ قالت انا بعترف لك بشيء. قالت تفضلي قولي. قالت انا احب شخص وانا لي علاقة معاه يعني أكثر من 3-4 سنوات ومتعلقة فيه جدا، وحتى لما أكون معاك في أكثر الأوقات خصوصية أتخيل حبيبي وعشيقي. أنا ما أقدر أستمر بخداعك، ولا يمكن إني راح أترك قلبي يحبك ويتخلى عن الحب الأولاني. البنت داشة في جو يعني اللي خلاها تضيع الدنيا، ما توقعت ردة فعل هذا الزوج. الرد الطبيعي، ردة فعل طبيعية من أي رجل عنده غيرة، زوجته اللي راح اختارها من دون هالنسوان هذه كلها، ودفع عليها واجتهد ورتب أموره وأعلن زواج وعزم العالم وبالنهاية تقول والله أنا أحب واحد ثاني غيرك، شنو ردة فعله؟ راح ينجن. لكن هذا الزوج قرر أنه ياخذ حقه بطريقة أنه ما يورط نفسه بشيء. قال أنا ليش الحين يعني أقوم أقتلها ولا أضربها وأكسرها ولا واني اتحاسب قانونيا لا لا لا. قال انت عند كلمتك هذه؟ قالت اي نعم. واطلب منك طلب، خليك يعني انسان شهم ورجولي، واستر علي وطلقني وقول ان انت اللي ما تبيني. قال ماشي حلو، يعني انت الحين تمسخريني وتخليني يعني أقول حق الناس إن أنا اللي ما أبيها وتحمل كل الخسائر المادية والاجتماعية والوقت والجهد والمشاعر أنا يعني ما لي أي قيمة يعني حتى بأحاسيسي وشنو ممكن إني أنا أحس فيه. يعني لما تقولي لي أرفضك علشان واحد ما يسوى، يعني لا هو اللي تقدم لك ولا هو المتعلق فيك ولا اللي تمسك، ترفضين كل هذا علشان شخص لك علاقة فيها؟ ماشي ماشي. وتبيني أقول حق الناس إن أنا الغلطان؟ قال أمشي معي. أخذها ويوديها بيت أهلها، طبعا هي باعتقادها أنه خلاص راح يتركها في بيت أهلها، وبعد عدة أيام يقول أنا ما بيها وهي طالق وكذا، يعني هذا اللي جاء في بالها. لكن أول ما دخل بيت أهلها مسك أبوها وأخوها الكبير، قال هذه البنت واسألوها، البنت على علاقة بشاب عشيقها وتحبه وتقول أنا ماني قادرة أنساه ولا قادرة أعيش معك، وطلقني وقول لهم إن أنت اللي ما تبيني، لكن أنا رجل أبي حقي، أبي حقي وتعويضي المادي والاجتماعي والنفسي وكل شيء لي حق فيه تعطوني إياه على داير المليم. ويترك البنت، قال خلهم هم يتصرفون فيها، يقتلونها يعذبونها، أنا مالي شغل، أنا أخذ حقي وأروح أدور بنت الحلال اللي تستاهلني، ليش أتعب نفسي معاها؟ وفعلا كلامه صحيح، ليش أورط نفسي؟ ترك عندهم مشى. البنت خلاص يعني لما واجهها مع أبوها وأخوها، البنت اعترفت وصارت تبكي وتترجع، قالوا ماشي ماشي، الزوج مشى. ويمسكها أبوها وأخوها الكبير، أو ضرب، ما هو ضرب، ضرب الموت، ضرب الإبل على قولة اللمبي، ضرب تكسر في هالعظم هذا. البنت خلوها خلاص على وشك يعني الموت، يغم عليها من الضرب. أول يوم ثاني يوم أبوها إيش يقول؟ يقول حق الولد الكبير، هذه لا تضربها ضرب يعني يؤدي إلى وفاتها، أنا مستحيل أخليها تموت بهالسهولة، لا لا لا، اللي سوته فيني هذا وراح ينتشر، العالم كله راح تعرف القصة، أنا أبي أتشفى منها قبل تموت. أو فعلا استمروا يعذبون فيها 4-5 أيام لين رجع أخوها الشقيق الثاني، عندها واحد كذلك ثاني، وهذا كان يعني مسافر إلى أحد المدن البعيدة يعني، ورجع طبعا بعد ما بلغوا تعال في عندنا مصيبة، جاء وسمع السالفة. هذا اسم علي، أنا ما بأذكر اسم أبوه وعائلته ما له داعي. قالوا له هذا اللي صار، وين البنت آيات؟ قالوا موجودة في هالغرفة. دخل عليها ولا قال يا بابا الله يخليك أنت وأخوي، أرجوكم ممنوع أحد يلمسها ولا يمد إيده على آيات، خلاص خلوا الموضوع عندي وأنا أتصرف، أرجوكم البنت راح تموت، وبعدين ممكن زوجها يكون كذاب. قالوا للبنت اعترفت، قال لا ما يخالف، وأنا لازم أسوي مواجهة بينها وبين زوجها وبتأكد من صحة الكلام وشنو اللي هو فهمه وشنو اللي هي قالته. قال هذا ايش فيك أنت؟ احنا نقول لك البنت اعترفت وزوجها جاء، وإذن خلي يجي ونتفاهم. قالوا ما قال أبدا ما يبي يشوفنا ولا يبي يجي، وقال تصرفوا معاها وعطوني حق وما لي شغل. قال خلاص خلاص أنا أخذها بنفسي واروح أواجهها مع زوجها وأشوف شنو اللي يصير، بعدين أنت فاهم لا تقدمون على شيء يعني بكرة تندموا. هدوا طبعا لأنهم عذبوها 4 أيام وشافوها يعني خلاص تبتموت. هذا الولد أو أخوها هذا كان رحمة لها، قالوا ماشي ننتظر، خلها تواجه زوجها وخل كل واحد فيهم يقول الكلام اللي عنده ونبني نعرف أو نتأكد من حقيقة الأمر أو الكلام اللي نقال. قال تم، فعلا راح حق أختها قالها البسي وكذا، المشكلة أنا ما أقدر أوديك مستشفى، المستشفى لما يشوفون هالكدمات وهالضربات وكذا راح يسألون وراح تصبح قضية، وبكرة راح يلقون القبض على أبوك وعلى أخوك يعني. البسي وكذا وجهز نفسك، أنا باخذك فسحة شوي تغيرين جو وتبتعدين عن البيت، وبعدين بنروح بيت زوجك علشان نبي نتفاهم معه. هي طبعا تبي بس الحياة، تبي تطلع من هالبيت اللي تعذبت فيه من الضرب. فعلا أخذها وراح، قال خلنا نروح نتفسح وكذا. نروح على شاطئ البحر الميت. انتم عارفين البحر الميت موجود في الأردن وله طبعا كثير سياح يروحون، وانا سبق اني رحت في اماكن سياحية هناك، الناس تجلس على الشاطئ. طبعا من الصعب جدا ان واحد يتسبح فيه، يعني يدخل وكذا، الا انه يستخدم الماء هذا اللي فيه جروح، اللي فيه مثلا امراض جلدية سبحان الله يعالج، اللي فيه العدة امراض مثل منها روماتيزم ومنها كذا، الطين كذلك طين البحر الميت هذا مفيد جدا. ففي كثر السياح وكذا والناس تروح هناك. اخذها وجلسوا على الشاطئ وقال لها انت ايدينك ورجولك ووجهك في كثير جروح، تعالي تعالي غسلي في ماي البحر، ماي البحر الميت هذا. والبنت طبعا ما هي قادرة تتكلم من التعب، مرهقة من الضرب والكدمات اللي فيها. مسكها وصار يتمشى مع أخته، وهي تلتفت عليها تقول له والله أنا آسفة أني ورطتك معي يا أخوي، وأنا ما أدري إيش أقول لك، وأنا يا ريتني ما اعترفت ويا ريتني. قال يعني أنت فعلا اعترفتي؟ قالت إيه نعم أنا اعترفت وأنا دافعت وكنت يعني مستعدة لهاليوم هذا، وكنت عارفة شو اللي راح يصير، لكن خلاص أنا ما بقى فيني شيء. يعني صارت هي تفضفض لها المسكينة. المهم دخلها على الشاطئ والماء يعني كان لنص جسدهم يعني في الشاطئ، وصار يغسل وجهها بالماء ماء المالح وغسل ايدينها وكذا. شوي او يمسك اخته ايات من شعرها، هي التفتت عليه وقالها تشهدي. قال شنو؟ قال لها تشهدي تشهدي. والبنت تبكي الله يخليك تشهدي تشهدي، ويغطس فيها داخل البحر. والبنت ما فيها طاقة، هي بروحها كانت مضروبة 4 أيام ضرب يعني متكسر عظامها، وجاء هذا بعد يغطس فيها في البحر. والبنت من حلاوة الروح صارت يعني ترافس وتحرك بيدينها ورجولها، وهو يغط فيها يغط فيها، خلاها تشرب من ماي البحر لين فارقت الحياة. لا، وخلى جسدها داخل الماي لفترة علشان يتأكد انها خلاص، لين تأكد سحب الجثة وحطها في المقعد الخلفي لسيارته، وراح بنفسه ومعاه الجثة إلى مركز الشرطة وقال لهم أنا صراحة قتلت أختي وغسلت عاري والجثة معاي في السيارة. فعلا راحوا للسيارة ولا البنت فارق الحياة، وتقرير الطب الشرعي أكد أن سبب الوفاة هو الغرق، لكن وجود كدمات وسحجات وربوط قالوا إذن من اللي مبين أن الضربات اللي على جسدها صار لها فترة، يعني مو اليوم، مو يوم وقوع الجريمة، مو في نفس اليوم اللي وقعت فيه الجريمة. وعرفوا منه أن أصلاً قبل 2 أو 3 أيام كان مسافر. قالوا بس من عندك في البيت ألقوا القبض على أبوه وعلى والدته وعلى أخوه الكبير، تبين أن الأب والأخ هم اللي كانوا يضربونها، وانكشفت الحقيقة موضوع الزوج اللي استدعوه وقال لهم فعلاً أنا ما لي علاقة، أنا سلمت البنت لأهلها وبلغتهم بالكلام اللي هي اعترفت فيه بنفسها لي، وأنا رجل يعني ولسه احنا ترى معاريس البنت عروس يعني ما صلى ثمان ايام تسعة ايام بالكثير. المهم القضية اللي بسها منه علي اللي غرقها في البحر، واصلا كان يمثل لانهم استدعوه قالوا له تعال انت لانت متزوج ولا اخوك اللي اكبر منك متزوج وعنده عيال، نبيك تشيل قضية اختك هذه، لازم نغسل العار واحنا ما نبتورط، انت تشيل الموضوع اخذها وروح تخلص منها ومثل انك تبي تنقذها تبي توديها. وفعلا سوى الفيلم ووداها بنفسه للشاطئ وغرقها. القانون في ذاك الوقت في الاردن كان يخفض عقوبة الشخص اللي يرتكب جريمة اذا كانت بداعي الشرف، وهذا اللي حصل عليه علي بعد عدة مداولات تم الحكم عليه بالسجن 6 أشهر. لكن هالقانون هذا تم تعديله مؤخرا وأصبح للقاضي حق التقدير، وتم تغليظ العقوبة حتى أنها تصل للإعدام. تقتل زوجتك، تقتل أختك، تقتل أي امرأة تقرب لك والله بداعي الشرف، مثل ما قتلتها تقتل. أقل شيء أقل شيء تأخذ مؤبد، ما في موضوع والله غسل عار ما غسل عار. اللي أصبح الكثير من الجرائم اللي يستغل أصحابها هالثغرة في القانون ويقول والله بداعي الشرف، وهو الموضوع ما له علاقة أبدا بالشرف، يستغلونه علشان يأخذ تخفيض حكم. لذلك تم إلغاء أغلب الدول الآن صارت تغلظ هالعقوبة، وما في شيء اسمه غسل عار. الله يكفينا الشر والله يحميكم ويحفظكم، وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.